لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ اليوم بإذن الله تعالى كتابا جديدا أو شرح كتاب جديد، وهو كتاب الإحسان إلى الأموات وما يصل إليهم من ثواب القربات لشيخنا المفضال فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم، غفر الله لنا وله، وجمعنا الله وإياه والمسلمين جميعا، مشايخنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. هذا الكتاب نبدأه اليوم بإذن الله تعالى، وهو عبارة عن بحث فقهي مفصل، يعني في مسألة محددة هي ظاهرة من عنوان الكتاب، وهي ما يصل إلى الأموات من ثواب القربات، أي التي يفعلها الأحياء. وأضاف الشيخ وما يصل إليهم من ثواب القربات في العنوان. وهذا البحث هو كما ذكرنا بحث فقهي مفصل في هذه المسألة، لكني سأتناوله ممزوجا ببعض المواعظ الإيمانية حتى يتيسر يعني شرحه على عامة يعني من يتابعون هذا الدرس معنا، سواء من إخواننا مثلا طلبة العلم أو من عامة يعني المسلمين، وذلك من خلال الوقوف على بعض الأدلة والشواهد المذكورة، يعني التي ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى، لا سيما ما كان منها يتعلق بأحوال الصحابة أو التابعين، وربما أضيف بعض المواقف الإيمانية مع المسألة الفقهية التي نتعرض لها من خلال مواقف في حياة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة، في حياة السلف عموما، بل وربما من الحياة العامة من حولنا كالمواقف يعني الحية التي نعيشها ربما في واقعنا، ولا يزال والحمد لله في الأمة خير، فما أكثر يعني المواقف يعني الإيمانية من الصالحين في كل زمان في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أستسمح إخواني أنه نظرا يعني اليوم لأني يعني عندي وما وعك صحية، فأنا أكتفي اليوم فقط بمقدمة الشيخ حفظه الله تعالى، حتى إذا دخلنا في الكتاب وتطرقنا إلى المسائل لا نحتاج إلى أن نتوقف ونقطعها ونحو ذلك. فيعني أنا يعني أكتفي اليوم فقط بمقدمة أو مقدمة الكتاب يعني شيخنا، وهي مقدمة يشرح فيها يعني موضوع الكتاب أو يذكر يعني فيها موضوع الكتاب وينوه على يعني المسائل هذه تنويها إجماليا. قال الشيخ حفظه الله تعالى محمد إسماعيل المقدم، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أهل الحمد والثناء، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد خاتم الأنبياء، وعلى آله الطاهرين الأصفياء، وصحبه السادة النجباء. أما بعد، فقد قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وروى سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. يعني الشاهد من الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصية جبريل له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، أي أن الموت حتم لازم، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، أي أنك مهما بقيت في الدنيا وكانت لك علاقات في الدنيا وأحببت من أحببت وتعلق قلبك بمن أحببت، سواء كان من آباء أو أمهات أو أبناء أو زوجات أو إخوة أو أصحاب أو مشايخ وعلماء أو عموم، يعني من تحب فإنك ولا بد ستفارقهم يوما، والموت سيفرق بينك وبينهم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قال: فالموت سيف قاطع مسلط على رقاب العباد، قضى بذلك الحي القيوم الذي تفرد بالبقاء وحكم على عباده بالفناء. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فالموت مصير حتمي على كل مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. إذن فالموت هو الذي سيفرق الأحبة. قال: يأتي الموت فيفقد الإنسان أحب الناس إليه وأقربهم إليه وأحقهم بحسن صحابته، فيود لو كان يمكنه أن يفديهم بنفسه ويؤثرهم بحياته. قال: لو كان يمكن من فداك رخصة لفدتك أفئدة عليك تقطع. هذا حال لسان وحال الإنسان، يعني لسانا ومقالا، عند فقد الأحباب، الآباء، الأمهات كما أشرنا قبل ذلك، الإخوة، الأبناء، يعني الأصحاب، الزوجات، عندما يموتون فالإنسان يتألم لفراقهم، يعني أود لو أنه فداهم بما عنده من غال ونفيس ليتمتع بحياتهم وبقائهم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. قال: وهيهات هيهات، ليس بأمانيكم. وقال تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. وقال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهيهات هيهات، يعني هذا أمر قد فات، وهو من المستحيلات أن يخلد الناس في الدنيا وأن يبقى بعضهم لبعض في الدنيا، فكلهم سيموتون. عش ما شئت فإنك ميت. ولذلك هذا قدر الله عز وجل المحتوم على كل إنسان. قال الشيخ حفظه الله: وعندما يبقى المحب متلهفا باحثا عن أي باب يطرقه أو سبب يسلكه، يستطيع من خلاله أن يواصل بره بفقيده إن كان به بارا فيما مضى، أو يستدرك ما فاته إن كان قصر أثناء حياته. يعني الشيخ يعني بدأ يدخل في تنويه على الموضوع. وعندما يبقى المحب متلهفا باحثا عن أي باب يطرقه، يعني يموت مثلا الأب للإنسان، أو تموت الأم رحم الله آباءنا وأمهاتنا، ورحم الله موتانا وموتى المسلمين جميعا. فعندما يموت يعني الإنسان من الأحبة، فيبقى المحب في الدنيا يبحث عن باب من خلاله يريد أن يوصل خيرا لهذا المحبوب الذي فارق بالموت، يريد من خلال هذا الباب أن يواصل إما بره كما ذكر الشيخ، إما بره. فنسأل الله أن يغفر لنا ولكم. فبعضنا كان بارا بمن فقدهم، يعني من ماتوا له وكان بارا به، فهو يبحث عن يعني سبيل آخر يواصل به برهم بعد موته، أو كان مقصرا نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لنا، أو كان مقصرا، وهذا حال أكثرنا، قصرنا في حق أحبابنا في حياتنا الدنيا، لا سيما الآباء والأبناء ويعني الأمهات. فعند ذلك يبحث الإنسان منا عن السبيل الذي ينفع به هذا الحبيب الذي رحل، يريد أن يوصل إليه أي نوع من البر ليعوض ما كان من تقصير منه في حال حياته. ولذلك قال الشيخ بعدها، قال: لقد شغل هذا الهم قلوب الصحابة رضي الله عنهم، خير أمة أخرجت للناس، فطفقوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستكشفوا من خلال الوحي ما يمكن أن ينفعوا به موتاهم أو يدفعوا به عنهم عذاب الله تعالى. فقد روي أن أحدهم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ هذا انشغال الإنسان يعني الصالح الطيب بحبيبه الذي فقد بالموت بعد رحيل حبيبه هذا، فتراه مشغولا، هل بقي لي من بر؟ وكأن هذا الرجل صاحب السؤال رضي الله عنه كان بارا، فكأنه ظن أن يعني أمر البر قد توقف بموت الآباء، فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن البر بعد موت الأبوين، لا سيما إذا كان الإنسان من المحسنين في حياتهما، فهل هناك بر بعد موتهما؟ طبعا المقصر هذا يعني أدعى وأحرى أن يبحث ويسأل ويعني يستقصي عن الوسائل التي يعوض بها تقصيره في حق من فقدهم من الأحبة، كما نكرر، كالآباء والأمهات والأبناء والزوجات الصالحات والأصحاب الصالحين والإخوة الطيبين وغير ذلك. يقول الشيخ حفظه الله: ويستحضر العبد أن فقيده خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب، لقد طويت صحيفته وختم عليها، فلا يستطيع زيادة حسناته ولا نقص سيئاته، وانتقل إلى الحياة البرزخية التي هي أول منازل الآخرة، دار الجزاء. يستحضر الواحد منا في الحقيقة أن فقيده هذا صارت لا أسباب له للعمل، يعني انقطع عمله، انقطع عمله، وفارق هذا الفقيد الدنيا وصار يواجه الحساب، وصحيفته التي من عمله هو قد طويت، إلا طبعا ما جاء في الأدلة كما سيأتي معنا في البحث على بقاء بعض الأعمال للإنسان بعد موته، يظل من خلالها تضاف إلى صحيفة أعماله الحسنات، بل وربما والعياذ بالله السيئات، نعوذ بالله من ذلك. فعند ذلك يستحضر كما يعني يقول الشيخ في هذه العبارة، يعني معناها أن العبد عند ذلك يستحضر أن ميته هذا محتاج إلى العمل، هو الآن انقطع عمله ومحتاج إلى الحسنات، فلا يستطيع زيادة حسناته ولا نقص سيئاته. هذا العبد ما يستطيعش يغير حاجة. أنت كإنسان حي على وجه الأرض تستطيع بإذن الله أن تزيد من حسناتك وأن تنقص من سيئاتك، أما هو فقد رحل بما قدم في هذه الحياة الدنيا. قال: وهنا تأتي شريعة الرحمة الكاملة الشاملة التامة العامة التي رحمت المؤمن والكافر والذكر والأنثى والطفل والشاب والعجوز، بل رحمت الحيوانات والعجماوات لترحم الأموات بعد رحمة الأحياء. يعني هذه الشريعة بما جاء فيها عمت كل هذا حتى الأموات بعد موتهم، وتفتح أبواب الإحسان إليهم والوفاء لهم وإهدائهم ما ينفعهم من ثواب العبادات والأعمال الصالحة أشد ما يكونون حاجة إليها. هذه الشريعة العظيمة فتحت هذا الباب العظيم إلى فتحت هذا الباب العظيم لأمواتنا، ولنا كذلك إذا صرنا منهم، لمن كذلك يأتون من بعدنا. قال: وقال الحافظ عبد الحق الأشبيلي رحمه الله في كتابه العاقبة، قال: واعلم أن الميت كالحي فيما يعطاه ويهدى إليه، بل الميت أكثر وأكثر، لأن الحي قد يستقل ما يهدى إليه ويستحقر ما يتحف به، والميت لا يستحقر شيئا من ذلك ولو كان مقدار جناح بعوضة أو وزن مثقال ذرة، لأنه يعلم قيمته وقد كان يقدر عليه فضيعه. يعني هذه العبارة من كلام الحافظ عبد الحق الأشبيلي، يعني ينبه فيها على معنى عظيم جدا، وهو أن الميت كالحي فيما يعطاه ويهدى إليه. يعني في هذه الشريعة عندنا إنه كما يهدى للحي كذلك يهدى للميت، الله أن يغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين، بل الميت أكثر وأكثر، بيقول يعني الميت أكثر إقبالا على الإهداء والإعطاء الذي سيأتي، لأن الحي قد يستقل ما يهدى إليه. الحي في الدنيا يعني قد يستقل يقول لا أنا هأتي أفضل، عندي أفضل، نحو ذلك. قال: والميت لا يستحقر شيئا من ذلك ولو كان مقدار جناح بعوضة أو وزن مثقال ذرة. الميت يعني الذرة من العمل يفرح بها، الذرة من الحسنات تأتيه بعد موته يفرح بها، لأنه عرف قيمتها، لأن زمان العمل انقطع عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبر أشار إلى أصحابه الذين يمشون معه وقال، يعني فيما معناه أنا لا أذكر نص الحديث، وقال ركعتين أو ركعتان مما تحقرون أحب إلى هذا من أحدكم، أو من آسف أحب إلى هذا من الدنيا وما فيها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان مما تحقرون، يعني الواحد فيكم ممكن يوم يصلي ركعتين كده ويستهين بيهم وخلاص أو نحو ذلك، أو ما ينشغلش بيهم جزاءهم رحفين كذا نحو ذلك. هذا الميت الذي في القبر الآن يود أن يقول لكم أنتم ما تعرفون قيمة الركعتين دول، أنا أعرف قيمة الركعتين، هاتان الركعتان أفضل عندي من الدنيا التي أنتم فيها كلها، لأنهما سيثقلان الميزان بهذه الحسنات. ثم قال الشيخ حفظه الله، قال لقد اتفق أهل السنة والجماعة في الجملة على أن أموات المسلمين ينتفعون بسعي الأحياء. هذه إشارة للمبحث بقى الفقهي، إنه أهل السنة في الجملة متفقون على أن أموات المسلمين ينتفعون بسعي الأحياء، يعني من أعمال الأحياء التي يعملونها، يعني سواء كانوا يقصدون بها الأموات أو لا يقصدون، حتى كما سيأتي في البحث إن هناك بعض الأعمال يعملها الحي ويرزق الميت من أجرها وثوابها حتى وإن لم يقصدها أو لم يقصد الحي الميت بها. يعني على سبيل المثال الولد الصالح، العلم الذي ينتفع به ونحو ذلك، هذه الأعمال التي الولد الصالح، هذه أعمال التي يعملها للأبي نصيب منها بإذن الله تبارك وتعالى. وفي الجملة يعني متفقون على أن هناك من سعي الأحياء أو سعي الأحياء بالقربات يصل إلى الأموات، يعني كالدعاء والصدقة وقضاء الديون والحج والعمرة ونحو ذلك. قال الشيخ واختلفوا في تفصيل أنواع الأعمال التي هذا شأنها، وهذا موضوع هذا البحث الذي يعرض اختلاف الفقهاء الذين انقسموا إلى طائفتين، طائفة ضيقوا وأخرى توسعوا. طائفة ضيقوا يعني جعلوا القربات التي تصل إلى الأموات من الأحياء محصورة في عدد قليل جدا، وآخرون توسعوا. قال لما كان معرفة الصواب في ذلك لا يتأتى إلا من خلال أدلة الوحي الشريف، لأنها مسألة غيبية تخفى على إدراكنا البشري القاصر، كان لابد من تحري الأمر وترجيح الصواب. يعني دفع لي إن الشيخ يعني بيقول دفع لأنه يبحث المسألة وينظر فيها في كلام العلماء ونحو ذلك، وكذلك العلماء من قبل بحثوها. قال على أن هذا البحث يرمي بعد هذا إلى التنبيه إلى أن هذه المسألة ليست من خصائص المبتدعة كما يلقى في روع بعض المتعلمين، بل هي من مسائل الخلاف السائغ بين المجتهدين من أئمة أهل السنة والجماعة، والتي يعذر فيها المخالف ولا ينكر عليه. قال فالمطلوب إذن التخفيف من غلواء بعض من يتشددون في النكير على القائلين بمشروعية إهداء ثواب جميع القرب إلى أرواح الموتى، ببيان أنه خلاف فقهي فرعي انبنى على أدلة استدلوا بها، أي من قالوا بذلك، وأنه ليس اتباعا منهم وحاشاهم للهوى أي هؤلاء العلماء، أو قصدا منهم إلى مخالفة هدي من لا ينطق عن الهوى، بل هو إمامهم الأفخم واتباعه هو مقصودهم الأعظم صلوات الله وسلامه عليه. قال الشيخ: وقد تناول البحث إلى جانب بيان ما يصل إلى الأموات من ثواب القربات صورا أخرى من فقه الإحسان إلى الأموات كالعفو عن زلاتهم وإشاعة ذكر حسناتهم والكف عن مساويهم وكذا زيارة قبورهم والترحم عليهم، وكل دي معاني إيمانية هيأتي الكلام كذلك عليها في أثناء البحث الفقهي. ثم ختم الشيخ بالدعاء، قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ثم يعني ختم باسمه فضيلة الشيخ محمد أحمد إسماعيل المقدم. فهذه المقدمة هنكتفي بها اليوم إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله من المرة القادمة هنشرع في يعني بداية البحث ويعني الطرق إلى أبوابه ومسائله إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لموتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.